بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا فصل جديد في ذكر طائفة من الآيات المقصود منها نفي الشريك عن الله عز وجل ونفي النذير والمثيل ونفي النقائص عن الله عز وجل وإثبات الكمالات المطلقة له سبحانه. وقد تقدم قريب من هذا الفصل، وكأن هذا الفصل متمم للفصل الذي قبله، إثبات الاسم، الفصل الذي قبله إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، يعني إثبات الأسماء الحسنى لله ونفي المثل والنديد والنظير عنه، وكان هذا الفصل أيضا متمم للذي قبله. ابتدأ هذا الفصل بذكر قوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من بعده. الحمد لله، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإذا أخبرت بدون محبة ولا تعظيم فلا يكون حمد، وإذا عظمت ولم تخبر لا يكون حمد، ويلتقي المدح مع الحمد. المدح لا يلزم منه محبة ولا تعظيم، قد تمدح الرجل اكتفاء لشره ومنع فساده وأنت لا تحب ولا تعظم ولا تحترم، بل يكون الأمر ظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل بئس أخو العشير، فلما دخل عليه بش له، ليه؟ يتقيه من أجل شر. نعم، فقال عز وجل: وقل الحمد. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد على ربوبيته، على ألوهيته، على تفرده، على خلقه السماوات والأراضين، على إنعامه، على إحسانه لخلقه. وقل الحمد لله. عندكم في بداية الفاتحة الحمد لله رب العالمين إخبار، والمراد به الأمر، إخبار والمراد به الإنشاء، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. إخبار والمراد الأمر والإنشاء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إخبار والمراد به الأمر والإنشاء، يتربصن إخبار والمراد الأمر بالتربص. هنا أمر بالحمد، وحمد الله عليك واجب وفرض، ويكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص. عرفنا الشكر يكون على الإحسان، والحمد يكون على المحاسن والإحسان. إذن فيه بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. الحمد عام من الشكر من وجه، والشكر عام من الحمد من وجه. ولذا في الشكر قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجر. معنى أما الحمد فيكون بالقلب واللسان. فتقول الحمد لله رب العالمين، معناه هو سبحانه وتعالى يخبر عنه بأسماء وصفات ونعوت وبجمال وجلال وكمال وغناء وكرم وعطاء، هذا حمد. أما إذا تنقصت الله ما حمدت، إذا نسبت له العيب والعجز والضعف ما حمدت. ولذا أمرك أن تحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تحمله على تفرده، لأنه لو اتخذ ولدا إذن سيشابهه هذا الولد، وإذا اتخذ ولدا يلزم أن يكون مولودا، وإذا اتخذ ولدا إذن سيحتاج إليه، وكل هذا نقص في حقه، ولذا نفع نفسه. وفي الرد على اليهود الذين قالوا عزير بن الله، في الرد على النصارى الذين قالوا عزير بن الله، قالوا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه سبحانه لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لم يلد ولم يولد. المشركون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربا، فنزلت السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. انظر لماذا ربك يستحق الحمد، لماذا الحمد عليك فرض. قال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك معه ولا شريك من دونه، لا أحد يشاركه في الملك ولا في الخلق ولا في التقدير ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يشارك أحد، لأنه الغني الغنى مطلق. قال ولم يكن له شريك في الشريك، نكر ولا معرفة في سياق ماذا؟ سياق نكر وفي العموم. ولم يكن له شريك في الملك، لا اللات ولا العز ولا مناه ولا الأصنام ولا إله صغير ولا كبير يكون شريكا مع الله. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذنب، من بمعنى بسبب، أي من أجل أو بسبب الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون، لكن هل هم أولياء من الذل؟ الجواب لا. أنت الآن لما تتخذ وليا من الناس حماية، نعم، ونصرة لوقت الشدائد وقت الملمات، الله ليس كذلك، حاشا وكلا. ولم يكن له ولي بسبب إيه؟ سبب الذل، لأن الله لا يناله ذل ولا ضعف ولا فاقر عكسه. تفضل الأذان شاء الله، استمعوا لرده. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة النور والظلم. قالوا للكون إلى هذا النور والظلم، النور يخلق الخير والظلم يخلق الشر، وهي تشارك الله تعالى بعض الله. كذلك في رد على القبوريين أصحاب الأبطال الأربعة الذين قالوا يدبر الكون أربعة أولياء، منهم بسوق والقناوة وفلان وفلان من البشر تعالى الله عز وجل، وواحد منهم مختص بالأرزاق، واحد منهم مختص بالإنجاب، واحد منهم مختص بكذا، واحد منهم مختص. كل هذا كلام خرافات. كذلك يرد على القبوريين الذين يدعون غير الله أصحاب المشايخ والقبور وأهل القباء يتبركون به يعتقدون به يدعونهم من دون الله، يظنون أن لهم سيطرة أو لهم تدخل مع الله عز وجل. قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينال ذل يتخذ أولياء من الناس، إنما أولياء الله للمحبة والمودة والخلة. اتخذ الله عز وجل من الخلق خليلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، والولاية ثابتة لله عز وجل للصحابة الصالحين من عباده أهل التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن لم يتخذهم الله عز وجل أولياء من الدنيا، قال أكبره تكبيرا أي عظمه ومجده بقولك نعم، بقلبك نعم، بأفعالك نعم، بالمراقبة نعم، بخشيته نعم، كبر ربك سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا. ليه؟ لأنه الذي يستحق نفي النقائص وإثبات الكمالات المطلقة. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتنزيه، تنزيه الله عن المعايب والنقائص. سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد يكون التسبيح باللسان وقد يكون التسبيح بالحال، لسان الحال. له الملك وله الحمد، له الملك أصلها الملك له والحمد له، فتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والاختصاص. الملك التام الكامل لله، ليس لأحد من الناس فيه ضرر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحمد كذلك في كل الأحوال لله بالسراء وبالضراء، في الفقر وفي الغنى، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، احمد الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، نعم بكمال قدرته وانتفاء العجز عنه سبحانه وتعالى. فيجب تسبيحه وتنزيهه عن المعايب، ويجب إثبات الكمالات كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، فله سبحانه وتعالى يقول الثناء الجميل والمدح الحسن. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نبيا. تبارك أي تعاظم وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف تبارك، ولا يوصف أحد من الناس بهذا الوصف أبدا. فهو سبحانه وتعالى يبارك في الأمور، المبارك في الأمور. وعباد الصالحون الله سبحانه وتعالى يرزقهم البركة، فالبركة من الله وإليه، والبركة أصلها ومعناها الخير الكثير العميم الزائد الذي لا ينقطع. ولذا جعل الله عز وجل بعض البقاء مبارك وبعض الأشخاص مبارك، وجعل كلامه سبحانه وتعالى مباركا، كلامه كلام مبارك معنا. وعيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعل ماء زمزم ماء مباركا، طعام طعم وسقاء سقم وشفاء سقم وسقاء من الظمأ معنا، وماء زمزم بما شرب له. فالله سبحانه وتعالى يختص بعض المخلوقات بهذه الخاصية أن يبارك فيه، والبركة هي من الله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن تقول بارك لفلان، لأن الذي يبارك هو الله، إنما هنئ فلان لا بأس، بارك لفلان لا بأس، بارك ادعو له بالبركة، أما بارك لفلان لا، الذي يبارك هو الله. بارك أنت ادعو له بالبركة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبارك على الصبي على الطفل رحمه الله يدعو له بالبركة. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا ربنا تبارك؟ لكمال أسمائه ونعوته وانتفاء النقائص والمعايب عنه سبحانه وتعالى. قال: على عبده، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بأحسن المقامات وأفضل الألقاب العبودية في سبعة مواضع، من سيذكرها لنا؟ هذا واحد. الثاني ها أين؟ في أول شيء نصر ده سبع، في مقام التحدي، مقام التحدي ها، في مقام الوحي جميل، في الدعاء وفي الدعوة والدعاء ها عبد الله يدعوه. طيب يوم الفرقان ها نزل على عبدنا يوم الفرقان في سورة الكهف، الحمد لله بطيء واحد معنى واحد اهو، في الإسراء عايزين واحد كمان سبعة، أليس الله بكاف؟ السبعة دينا منها هننساها ولا هنذكرها؟ تعيدوها ثاني؟ نعم عيدوها ثاني تمام. إذا في مقام التحدي واحد، في مقام الإسراء واحد معنا، في الفرقان ها اللي في سورة التوبة ولا الأنفال؟ الأنفال ها، والآن اللي بين أيدينا هذه الفرقان تمام بارك الله فيك، وفي النجم آية، وفي الجن آية، سورة الجن ها، والكهف آية، سبع مواضع خلاص جميل. قال ليكون للعالمين نذير الإنس والجن الكافر والمؤمن نذير للجميع. قال الذي له ملك السماوات التي بعد الذي له ملك السماوات والأرض هذا واحد ولم يتخذ ولدا اثنين ولم يكن له شريك في الملك ثلاث وخلق كل شيء وقدره تقديره. إذا في رد الجملة الأخيرة على من؟ المعتزلة الذين قالوا العباد يخلقون أفعالهم والله الخالق وحده سبحانه وتعالى يخلق الكائنات ويخلق أفعالهم. قال وخلق كل شيء فقدره يعني سواه أحسن تسويه الذي خلق فساوي الذي قدر فهدى الذي خلق فسوى قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فقدر تقدير أي سواه. قال ما اتخذ الله من ولد نفي وما كان ولد يشمل الذكر والأنثى معناه المشركون كانوا يقولون الملائكة بنات الله رد الله عليهم قال بنات الله حد قال بنات وحد قال أولاد والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يعني من إله ما فيش معه ما هو إلا الله سبحانه وتعالى في آلهة مزعومة نعم وباطلة كأن الله لم يعتبرها كأن الله سبحانه وتعالى يقول كأنها عدم كأنها لا شيء وفعلا هي عدم في الحقيقة لأنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر الآلهة المزعومة من دون الله معنا. قال وما كان معه من إله. أما الآلهة الباطلة فكأنها عدم إذا لذهب كل إله بما خلق. شوف لو كان في الكون إلهان واحد عايز يجري الشمس واحد عايز يوقف الشمس الدنيا هتسير ازاي؟ واحد بيقول لا نهار الوقت واحد يقول لا ليل الوقت واحد عايز يرزق فلان ممنوع ترزق فلان واحد عايز يمرض ويبتلي فلان بالمرض والثاني لا احنا عايزين له العافيه. طب اذا هذا سيضطرب نعم وليد الكون هذا منتظم الليل بيجي في وقته النهار بيجي في وقته الشمس بتطلع في وقتها القمر كذلك النجوم السياره الثابته السماوات فوقك والارض تحتك كل شيء بانتظام سنن كونيه. الله سبحانه وتعالى هو الذي دبره والذي يجريه ليه؟ انه لا مضاد له ولا مناوئ له ولا معارض له. ولذلك المبتدع لما قالوا الرحمن لما فسروا قوله تعالى الرحمن عرش استوى قالوا استولى العلماء هبوا في وجوههم قالوا استولى ازاي؟ يلزم من استولى ان وجود مناوئ ومعارض ها في ملكه. لا اذا قالوا لا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق لاضطرب الامر ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عما يصف هؤلاء المشركون ربهم تعالى الله عن ذلك عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال فلا تضربوا الليل أمثال أي لا تقل له نظير ومثيل يد كيد وجه كوجه علم كعلم سمع كسمع كما يفعل الممثلة الذين مثلوا الله الخلق معنا. قال فلا تضربوا الليل أمثال إن الله يعلم أنكم لا تعلموا له علم لا كعلمنا له سمع لا كسمعنا له بصر لا كبصرنا. من الممثل هؤلاء أناس بلغوا من الزندقة ما الله بي عليه منهم من قال الله كالإنسان إلا في أمره العورة واللحية بس فعل الله عن قوله. إذن في هذه الآية فلا تضربوا الليل أمثال رد على طائفتين معنى اليهود والنصارى في جهة مثلوا المخلوق بالخالق مثلوا الخالق بالمخلوق معنى ورد على الممثلة المنتسبة لهذه الأمة اليهود والنصارى أحدهم قال عزير بن الله، قال عزير هو الله، والنصارى قال المسيح هو الله. إذا مثلوا المخلوق بالخالق مباشرة. الطائفة بقى المنتسبة للأمة الممثلة قالوا يد الخالق يد المخلوق، إذا مثلوا الخالق بإيه؟ بالمخلوق. وقيل الطائفتين رد الله عز وجل عليهم بهذه، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم أنتم يعلم بنفسه وبذات، ويعلم بأسماء، ويعلم بالصفات، ويعلم بأفعاله، ويعلم بكم، فلا يصح أن تصفوه بما لم يصف به نفسه، أو تسموه بما لم يسم به نفسه، إن الله يعلم أنتم، فهو أعلم بنفسه وبغيره. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كالزنا واللواط ونكاح المحارم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، المعاصي والذنوب حرمها الله. قال والإثم المعاصي والبغي الاعتداء التجاوز الظلم بغير الحق، وفي بغي بحق وفي بغي بغير حق، لا كل البغي هو بغير حق، هذه لا مفهوم لها، إنما سمع عند العلماء صفة كاشفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا المراد من الآية، المقصود من الآية هو هذا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لم تعلم، لأنك إذا أشركت مع الله اتخذت مثيلا مع الله، نظيرا نديدا ضربت له الأمثال، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، إما تعطيلا وإما تمثيلا. فهذه الآيات فيها إثبات الكمالات لله عز وجل، ونفي الشريك والمثيل والند والمناوئ عن الله عز وجل، كذلك نفي الولد والصاحبة. يلي هذا الفصل إن شاء الله عز وجل فصل عظيم جدا وهام، هو استواء الله على عرشه، الاستواء الذي يليق بجلاله، فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.